القاهرة تقدم دعاء الكروان. ذاك قلبي قد تسامى يملأ الكون ابتسامى، إن أتت دنياه نارا جاءها بردا سلاما. يحمل الزيتون غصنا والمدى يغدو يمام، يرتضي البشرى رفيقا يرتضي الحسنى مقاما. سبحان الله، تعلمنا الحياة بعض حكمتها، تلقننا الحياة بعض دروسها، تقول لنا الحياة إن ما كان مؤلما يمكن أن يصبح مبهجا، وما كان محزنا يمكن أن نحيله مفرحا، وما كان صعبا يمكن أن نجعله سهلا لينا. نعم، إن روعة الأمل يمكن للإنسان أن يعثر عليها في عمله هو، فهو حين يعمل يسعد مرتين، مرة بالعمل ذاته ومرة باقتطاف ثمار العمل. ذاك قلبي قد تسامى يملأ الكون ابتسامى، إن أتت دنياه نارا جاءها بردا سلاما. يحمل الزيتون غصنا والمدى يغدو يماما، يرتضي البشرى رفيقا يرتضي الحسنى مقام. حوله الأيام تمضي وهو يرقى مستهاما، يبصر الإشراق دوما حين يعمى من تعامى. لم يرد يوما شقاقا لم يرم يوما خصاما، يرتضي الإيمان بدءا يرتضي التقوى ختاما. لا إله إلا الله. اللهم أعنا بأعمالنا على أن نحيل الحياة بهجة دائمة وسعادة مستمرة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.